بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه الحلقة 27 من كتاب النكاح، وقد وقفنا في الحلقة الماضية عند الكلام عن الصداق وما يتعلق به من مسائل، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بالصداق بإذن الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا ما فيه من المسائل المهمة، سواء كان في ما يتعلق بكيف تملكه المرأة وكيف تقبضه وزيادة المهر ونقصانه ونحو ذلك من المسائل المهمة. ثم وقفنا تحديدا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولها مهر مثلها، أي لها في هذه الحالة، يعني لها مع موت أحدهما، وكذا سائر ما يقرر الصداق مهر مثلها. وهناك رواية أنه ينتصف بالموت، لكن شيخ الإسلام رد هذه الرواية وقال بأنها تخالف السنة وإجماع الأمة. ثم قال: ولها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها ممن يماثلها، لحديث ابن مسعود: ولها صداق نسائها، فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر، والحسب يختص أقاربها، ويزاد المهر لذلك ويقل لعدمه. وقرباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وذكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. ثم قال: وإن طلقها، أي المفوضة، أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة. ما معنى ذلك؟ أي أنه طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة، وكذا لو فارقها بما ينصف الصداق فلها المتعة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي فلها المتعة. وهناك رواية أنه يجب نصف مهر المثل، وقال واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ما معنى المتعة في هذه الحالة؟ إذا قلنا بأن لها المتعة، هي بقدر يسر الزوج زوجها وعسره عوضا لما فاتها من المهر، وهذا يعود إلى حال الزوج، إما باليسار أو بالإعسار، يعني في حال غناه وفقره، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان. ولما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يسمها، دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا لمفروض لها. وتكلم الفقهاء رحمه الله عن مقدار هذه المتعة، فقالوا بأن أعلاها، أعلى هذه المتعة، يعني أعلى قدر فيها الخادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وهي الدرع والخمار، لقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. وقيده بما يجزئها في صلاتها، لأنه أقل الكسوة، ولا تسقط إن وهبته مهر المثل قبل الفرقة، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة. وكل فرقة يتنصف بها المسمى